أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 59 من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند البيت الذي يقول فيه الناظم رحمه الله: بنسبة الفروض ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدل. وهو يبين في هذا البيت بقية الترتيب: إذا عدمنا أصحاب الفروض ثم العصبات ثم المعتق ثم عصبات المعتق ثم بيت المال ثم الرد على أصحاب الفروض، يقول ثم ذي الرحم، ثم ذي الرحم. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم ذي الرحم أي ثم إذا لم يكن هناك ذو فرض يرد عليه، فالإرث حينئذ لذوي الرحم ولو غنيا. يعني الذي يرث بعد هؤلاء جميعا ليسوا موجودين، فهم ذوو الأرحام، ذوو الأرحام. ولا يشترط في ذوي الأرحام لأجل أن يرثوا أن يكونوا فقراء، حتى لو كانوا أغنياء يرثون أيضا. قرابة فرضا وتعصيبا عدم، قوله قرابة فرضا وتعصيبا عدم برفع قرابة، خبر مبتدأ محذوف، أي وهو أي ذو الرحم قرابة أي قريب، يعني يعرفنا من هو ذو الرحم. فهو يقول الذي يرث في هذه المرحلة هم ذو الأرحام، فمن هم ذو الأرحام؟ فيقول هم أقارب، هم أقارب، تمام، هم أقارب، يعني أقارب للميت. عدم أي فقد فرضا وتعصيبا، أي ليس بوارث بالفرض ولا بالتعصيب. إذن من هو ذو الرحم؟ هو قريب الميت الذي لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، لا يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب. فحينما لم نجد أصحاب الفروض ولم نجد أصحاب التعصيب ولا من بعدهم، لجأنا إلى توريث الأقارب الذين ليسوا واحدا من هؤلاء. وقوله فرضا، فقوله عدم بفتح العين وقوله فرضا وتعصيبا مفعولان مقدمان لقوله عدم، فكأنه قال ثم إن لم يكن من يرد عليه، فالوارث ذو الرحم وهو قريب ليس بوارث بالفرض ولا بالتعصيب. وهم عشرة أصناف: أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين أو ساقطين، وأولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة للأم، والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، والمدلون بواحد من العشرة. المدلون يبقى إما هؤلاء العشرة أو من وراءهم ممن ينتسب إلى الميت بواسطة واحد من هؤلاء العشر، هؤلاء هم ذو الأرحام. قال فإن انفرد أحد من هؤلاء أخذ جميع المال. هنا يبين بعدما بين لنا من هو في أي مرتبة يأتي، يبين لنا بعد هذا كيف يرث، ماذا يرث. فيقول فإن انفرد أحد من هؤلاء أخذ جميع المال، إن كان وحده يأخذ جميع المال. وإن اجتمعوا، وإن اجتمعوا، لو اجتمع جماعة كلهم ذو أرحام ماذا نفعل؟ قال فقيل يقدم الأقرب منهم إلى الميت ويسمى مذهب أهل القرابة. يعني بعض العلماء يتبنى مذهب توريث الأقرب من هؤلاء إلى الميت، كما هي القاعدة في المواريث كلها: الأقرب يرث والأبعد يحجب، تمام. وهذا المذهب يسمى مذهب أهل القرابة، لأنه يورس بالأقرب فالأقرب ويحرم الأبعد. قال: وهو ضعيف. وهو ضعيف، يعني هذا المذهب مذهب ضعيف. نعم. والأصح مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل التنزيل. إذن هما مذهبان، مذهب الأول مذهب أهل القرابة، ومعنى مذهب أهل القرابة أنه ينظر في ذوي الرحم أيهم أقرب إلى الميت يورثه ولا يورثه الأبعد. والمذهب الثاني هو مذهب أهل التنزيل، وهو المذهب الأصح من المذهبين. ما معنى مذهب أهل التنزيل؟ قال: وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به. ننظر، هذا الإنسان الذي هو من ذوي الأرحام بأية طريقة ينتسب إلى الميت؟ لا بد من أنه ينتسب إليه بواسطة أحد. القرابة لا تكون قرابة إلا بواسطة، فبأية واسطة يدلي إلى الميت؟ كيف يتصل نسبه بالميت؟ كيف يتصل نسبه إلى الميت؟ تمام؟ فإذا وجدناه مثلا يتصل بنسبه إلى الميت عن طريق البنت، كمثل أن يكون ابن بنت، فننزله منزلة من ينتسب بسببه إلى الميت، فنفترض أنه بنت. تمام؟ وإن كان بنت الابن، فنفترض أنه أنها بنت ابن، وهكذا. كل من ينتسب إلى الميت بواسطة نعتبره هو هذه الواسطة. وهذا معنى ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به. واضح؟ نعم. قال: ويقدم الأسبق إلى الوارث. يقدم الأسبق إلى الوارث، بمعنى إن كان مثلا البنت وموجود بنت ابن وبنت بنت ابن، تمام؟ يعني مثلا ابن بنت، هل ابن البنت في الحالة الطبيعية يرث؟ ابن البنت يرث؟ لا يرث. لماذا؟ لأنه من ذوي الأرحام. طيب، إذا عدمنا كل من سبق وجئنا لتوريث ذوي الأرحام، فوجدنا عندنا ابن بنت وابن ابن بنت، ابن بنت وابن ابن بنت، نأخذ الأقرب إلى الوارث، نأخذ الأقرب إلى الواسطة وندع الأبعد. تمام؟ قال: لا إلى الميت. فإن استووا في السبق، فإن استووا في السبق إليه، يعني كانوا كلهم سواء، ماذا نفعل؟ قال: قدر أن الميت خلف من يدلون به. نفترض أنهما يرثان، أنهما يرثان، تمام؟ وأن كل واحد منهم يدلي إلى الميت نعتبر موجود، نعتبر الواسطة موجود، والثاني يدلي بسبب إلى الميت أو بواسطة، نعتبر هذه الواسطة موجودة، ونقسم الميراث كأنما هو بين أصحاب فروض، وما يخرج لأصله وواسطته يأخذه هو، ما يخرج لواسطته يأخذه هو. تمام؟ ثم يجعل نصيب كل واحد للمدلين به على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت، فينزلون ويورثون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا فروع ولد الأم والأخ للأم، فيسوى بين ذكورهم وإناثهم. لأن إحنا قلنا ولد الأم والأخ لأم، هؤلاء يرثون الذكر مثل الأنثى تماما. قال: فعلم بما تقرر على مذهب أهل التنزيل أن أولاد البنات كالبنت، أولاد البنات هم من ذوي الأرحام وليسوا من أصحاب الفروض ولا من ولا من العصبات، إنما هم من ذوي الأرحام. كيف نورثهم؟ ننزلهم منزلة واسطتهم أو سببهم الذي يربطهم بالميت. ما هو السبب الذي يربطهم بالميت؟ أنهم أولاد بنته، أولاد بنته، فنعتبرهم نعتبرهم البنت، نعتبرهم البنت، أولاد البنت كالبنت، وأولاد أن أولاد البنات كالبنت، وأولاد بنات الابن كبنت الابن. أولاد بنات الابن، بنت الابن ترث أم لا ترث؟ ترث، تمام؟ بنت الابن ترث أم لا ترث؟ ترث. طيب، إن كان لها أولاد هل يرثون؟ لا يرثون، لا يرثون. طب أمهم ماتت، لا يرثون أيضا، إلا إذا لم نجد كل من سبق وجئنا للتوريث بالأرحام، فنعتبرهم هم في مكان أمهم اللي هي بنت ابن، تمام؟ يبقى إذن أولاد البنات اعتبرناهم بنات، وأولاد بنات الابن اعتبرناهم بنات ابن أو بنت ابن، تمام؟ نظرا للقرب من الوارث، نظرا للقرب من الايه؟ من الوارث. نعم. ففي بنت بنت، لو عندي في المسألة هؤلاء الأفراد من ذوي الأرحام، بنت بنت جدها لأمها توفي، والموجودة الآن بنت بنت، هي من ذوي الأرحام أو من أصحاب الفروض أو من العصبات؟ ها، هي من أيهم؟ من ذوي الأرحام، لأنها تدلي إلى الميت بأمها، فهي من ذوي الأرحام. طيب، وعندي معها بنت بنت ابن، بنت بنت ابن، هل بنت الابن، هل بنت الابن من أصحاب الفروض؟ نعم، هي من أصحاب الفروض. بنتها من أصحاب الفروض؟ لا. من العصبات؟ لا، إنما هي من الإيه؟ ها، إنما هي من ذوي الأرحام. كيف تقسم التركة بين هؤلاء؟ لو وجد بنت بنت ووجد بنت بنت ابن، قال المال بينهما أرباعا، فرض وردا، للثانية الربع. الثانية اللي هي ايه؟ اللي هي بنت بنت ابن، لها الربع، تمام؟ نعم. وبنت البنت لها الباقي، ثلاثة أرباع. قال وفي بنت ابن بنت، بنت ابن بنت، هل البنت من أصحاب الفروض؟ نعم. طب ابنها من أصحاب الفروض؟ لا، ليس من أصحاب الفروض. طب بنته؟ ليست أيضا من أصحاب الفروض، إنما هم من الإيه؟ من الأرحام. طيب، وجدوا في بين ذوي الأرحام ومعانا بنت بنت ابن، بنت بنت ابن، أيهما أقرب؟ ها، بنت ابن بنت، بنت ابن بنت، وبنت بنت ابن، تمام؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ها؟ قال إن بنت بنت الابن أقرب وأسبق، أقرب وأسبق، تمام؟ فتأخذ المال إيه؟ كله. طب لماذا؟ لأن عندي بنت ابن بنت، بنت ابن بنت، فهي أقرب إلى الوارث، وبنت بنت ابن، تمام، بعيدة عن الإيه؟ عن الوارث، تمام؟ يبقى أيهما أقرب إلى الوارث؟ بنت ابن البنت ولا بنت بنت الابن؟ بنت الابن من الورثة، ابن البنت ليس من الورثة، تمام؟ يعني إذا أردنا أن نتصور المسألة تصورا صحيحا ننظر إلى آبائهم، انظر إلى الآباء، هي بنت والتانية بنت، هذه أبوها ليس من الورثة، والثانية اللي هي بنت بنت ابن أمها من الورثة، أمها من الورثة، فأيهما أيتهما أقرب إلى الوارث؟ ها الأولى ولا الثانية؟ الثانية أقرب إلى الوارث. فالثانية ترث والأولى لا ترث. لماذا لا ترث؟ لأنها أبعد تمام من الإيه؟ من الوارث. قال المال للثانية اتفاقا لسبقها إلى الوارث. ها المال للثانية اتفاقا لسبقها إلى الوارث، وإحنا كنا نحكم بالسبق إلى الوارث لا إلى الإيه؟ لا إلى الميت. قال وفي بنت بنت وابن وبنت من بنت أخرى. عند المسألة هكذا، فيه بنت بنت وفيه ابن وبنت من بنت أخرى، يعني الميت له كم بنت الآن؟ له بنتان، بنت تركت بنت وبنت ثانية تركت ولدين، أحدهما ابن والثاني بنت. تمام؟ يبقى احنا عندي في المسألة ثلاثة الآن. قال يقدر المال بين بنتي الصلب، لأن لو نظرنا هل هنا واحد من الطرفين هو أسبق إلى الوارث من الآخر؟ كما قلنا إذا أردنا أن نتصور المسألة ننظر إلى الآباء، ننظر إلى الآباء. فبنت بنت هل أمها ترث؟ نعم ترث، من أصحاب الفروض. تمام؟ طب وابن وبنت من بنت أخرى، أمهم ترث أو لا ترث؟ نعم ترث، هي من أصحاب الفروض، إذن فهم على درجة سواء، لم يسبق أحدهما إلى الوارث فيحجب الآخر. تمام؟ نعم. قال يقدر المال بين بنتي الصلب، لأن احنا هنعمل إيه؟ قلنا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من يدلي به، فهتكون البنت في منزلة أمها والولد وأخته في منزلة أمهم، فهيكون الميراث الآن بين اثنتين من بنات المتوفى. وإذا كانت بنتي صلب تمام، فالمال سيكون لهما كله، سيكون المال لهما كله، سواء كان فرض أو رد، فرضا ورد، يعني ياخدوا فرض الثلثين وبعدين ياخدوا الثلث بالإيه؟ بالرد. قال يقدر المال بين بنتي الصلب نصفين بالفرض والرد، هذه تاخد نصف وهذه تاخد إيه؟ نصف. طيب البنت أخدت نصف، مين اللي هتاخده؟ هتاخد بنتها نصف أمها. فالمسألة الشق الأول بنت بنت هتاخد كام؟ النصف بتاع أمها. تمام؟ طيب وعندي ابن وبنت من بنت أخرى، البنت الأخرى ورثت كام؟ النصف. محتاجين بقى نقسم الإيه؟ هذا النصف بين الولد وأخته، بين ابن وبنت. قال ثم يجعل نصف البنت الأولى لبنتها ونصف الثانية لولديها، كيف نقسمه؟ قال أثلاثا. أثلاثا لماذا أثلاثا؟ لأن ولد ذكر وبنت، فيبقى السهام ثلاثة، فنقسم المال ثلاث أثلاث، نعطي للولد تلتين ونعطي للبنت تلت. تمام؟ قال وينزل كل من بنات الإخوة وبني الإخوة للأم منزلة أبيه، وأولاد الأخوات منزلة أمهم. يبقى بنات الإخوة من ذوي الأرحام حينما يكونون معنا في المسألة ننزلهم منزلات آبائهم الرجال. تمام؟ طيب وأولاد الأخوات هي بنت أخت، فتنزل منزلة من؟ الأخت، تنزل منزلة الأخت. تمام؟ اللي هي أمهم يعني. وينزل كل واحد من الأجداد والجدات الساقطين منزلة ولده، والأخوال والخالات منزلة الأم، والأعمام للأم والعمات منزلة الأب، وأولاد الأخوال والأعمام للأم كآبائهم، وأولاد الخالات والعمات كأمهاتهم، وهكذا. القاعدة إن كل من أدلى إلى الميت بواحد ينزل منزلة من يدلي به. نقول ما هو سبب ارتباطه في القرابة بالميت فيقول فلان، فنقول نعتبره كأنه فلان، تمام؟ وننظر ميراث فلان هذا هل يرث أو لا يرث، هل يستقل هل يشارك ويأخذ نصيب والده، فإن كان واحد يظفر بنصيب والده كله، وإن كانوا عددا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إن كانوا إيه؟ إلا إن كانوا فروع ولد الأم والأخ الأم فيستوي ذكرهم وأنثى. واضح؟ قال واعلم أنه إذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام وجب على من ظفر بالتركة أن يصرفها في مصارف أموال المصالح إن عرفها، وإلا فوض ذلك لثقة يعرفها. تمام؟ يبقى الإنسان الآن الذي وقع هذا المال في حوزته ونظر هل يوجد للميت وارث بنصيب؟ لا. وارث بالعصبة؟ لا. وارث بالعتق كان رقيقا مثلا واعتق؟ لا. له عصبة العتيق لو كان هناك عتيق ومات؟ لا. طيب بيت المال؟ ما فيش بيت مال. يرد على أصحاب الفروض؟ قلنا أصلا ليس هناك أصحاب فروض. طب بعد هذا الأرحام ما وجدنا أحد من الأرحام، طب أين يصرف هذا المال؟ إما أن هذا الشخص الذي يحوز المال في يده يصرفه في مصالح المسلمين، وإما أن يفوض إنسانا ثقة يقوم بهذا الأمر. واضح الآن؟ ثم قال الناظم رحمه الله وعصب الأخت أخ مماثل وبنت الابن مثلها والنازل. قوله عصب الأخت أي الشقيقة أو لأب، أخ مماثل، قوله أخ مماثل أي مماثل أي مساو لها قربا، فيكون المال أو ما بقي منه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما يعصب الابن البنت. يبقى أنا عندي الآن لو الأخت انفردت بتاخد النصف، لو الأختين يبقى لهم التلتين، تمام؟ طب لو وجد معهم أخ، ها، يعصبهم. يعصبهم ما معنى يعصبهم؟ يعني الآن لا يرثون بالفرض وإنما يرثون مع هذا الأخ جملة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك البنت إذا انفردت لها النصف، وإذا كان معها مثلها أو أكثر من نفس جنسها بنتين أو أكثر فتأخذ الإيه؟ يأخذ الثلثين. طب وجد معهم أخ، نلغي مسألة الإيه؟ الفرض المقدر، ليس لهم نصيب محدد وإنما يرثون الباقي مع الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام؟ هذا ما يريد أن يقوله، لكنه يبين لنا شرطة فيقول مماثل، مماثل. وعصب الأخت أخ مماثل، قال فخرج بالمماثل غيره، فلا يعصب الأخ للأب الأخت الشقيقة، بل يفرض لها معه ويأخذ الباقي بالتعصيب. يعني إن كان أخ شقيق مع أخت شقيقة يعصبها، أخ شقيق مع أختين شقيقتين يعصبهن، تمام؟ لكن فرضا موجود أخت شقيقة وأخ وأخ الأب، هل يعصبها؟ لا، إنما هي ترث فرضها وهو يرث الباقي. والأخ للأبوين يحجب الأخت للأب. لو فرضنا أن المسألة بالعكس، الأخ هو الشقيق والأخت من ناحية الأب، هل لها الآن ميراث؟ لا، ليس لها ميراث. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق يحجب الأخت للأب. تمام؟ وكتب الشيخ رحمه الله أيضا قوله مماثل أي مساو لها قربا بأن كان في درجتها، بأن كان في درجتها، فإن كان أسفل منها، إن كان أسفل منها كأن مات الميت وخلف أختين لأبوين، أختين لأبوين يعني أختين شقيقتين، كم يرثون؟ يرثون الثلثين. تمام؟ طيب وأختا لأب، وخلف معها أخت الإيه؟ أخت الأب، يبقى أختين لأبوين زائد أخت الأب، وابن أخ لأب، ابن أخ لأب. قال فإن الباقي بعد الأختين للأبوين يكون لابن الأخ ولا شيء للأخت للأب، لأنه أنزل منها فلا يعصبها. يبقى إذا لا بد وأن يماثلها في الدرجة وأن يماثلها في الإيه؟ في القرابة. يماثلها في الدرجة ويماثلها في القوة، قوة ما يدلي به إلى الميت. ده أخ شقيق وأخت شقيقتين، تمام؟ ومعها في الدرجة، يعني ليس أسفل منها بدرجة أو أكثر. قال صاحب الرحبية وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب. وعصب الأخت أخ مماثل، وبنت الابن مثلها والنازل. قوله وبنت الابن مثلها أي فيعصبها ابن ابن يساويها في الدرجة، لأنها بنت ابن، اللي معها في الدرجة يكون إيه؟ ابن ابن. هذا إذا وجد معها يعصبها، فلا ترث وقتئذ بالإيه؟ بالفرض المقدر، وإنما ترث بالتعصيب، ترث بالتعصيب، يعني يجتمع حظهما مع ويقسم معها للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أي فيعصبها ابن ابن يساويها في الدرجة كأخته وبنت عمه، سواء كانت التي معه في الدرجة أخته يعني من نفس الأب، أو بنت عمه يعني من فرع في نفس الدرجة. بمعنى أن مثلا عندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن من أخ آخر، أيضا يعصبها بنت عمه في درجته يعصبها. ثم قال والنازل، قوله والنازل أي ويعصب بنت الابن أيضا الذكر النازل من أولاد الابن إن لم يكن لها شيء من الثلثين. يعني إذا كانت بنت الابن لا ترث شيئا من الثلثين اللي هو السدس يعني، تمام، وكان معها من هو ليس في درجتها بل أقل منها أيضا يعصبها، أقل منها في الدرجة. ولذلك قال والنازل، وضرب لنا مثال فقال كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن، تمام. فعندنا الآن بنتي الصلب لهم كم؟ الثلثين، تمام. وبنت الابن ماذا ترث؟ لا ترث شيئا، لأن احنا لو عندنا بنت واحدة هتاخد النصف وبنت الابن هتاخد السدس تكملة للثلثين، طب أصلا الثلثين انتهى ببنتي الابن، يبقى هي ملهاش شيء، فكيف ترث؟ يعصبها ابن ابن الابن وإن كان أنزل منها في الدرجة، يعصبها، تمام. قال فإن كان لها شيء من الثلثين فلا يعصبها، إنما ترث بالإيه؟ ترث بالفرض. كبنت، البنت المنفردة بتاخد كام؟ ها؟ بتاخد النصف. وبنت ابن، بنت الابن تاخد كام؟ سدس تكملة للثلثين. وابن ابن ابن ده ياخد الباقي، ياخد الباقي، تمام؟ نعم، ياخد الباقي تعصيبا. قال فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لابن ابن الابن. ما الفرق بين المسألة هذه والمسألة التي قبلها؟ المسألة التي قبلها كان فيه بنتين، ها، بنتين فورثا الثلثين فلم يبقى من الثلثين شيء. هذه المسألة فيها بنت واحدة لها النصف فبقي إيه؟ نعم، فبقي سدس لبنت الابن، فطالما أنها ورثت بالفرض لا تعصب، وإذا لم ترث بالفرض فتعصب، حتى ولو كان الذي يعصبها أنزل منها. فالذي يعصبها وهو أنزل منها له حالتين، له حالتان، تمام؟ نعم، كما رأينا الآن. ثم قال والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية كملها. والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية كملها، وسيأتي بقية الكلام في البيت الذي بعد. قوله والأخت أي الشقيقة أو لأب، الأخت الشقيقة من الأصلين أبوين أو الأخت من الأب. قوله لا فرض مع الجد لها، قال كما لا يفرض لها مع أخيها، هي مع أخيها تعصب، هي مع أخيها تعصب، طب مع الجد لا فرض أيضا لها. ثم قال في غير أكدرية، في غير أكدرية، قوله في غير أكدرية أي من بقية مسائل الفرائض، يبقى في بقية مسائل الفرائض لا يقدر لها نصيب، لكن في الأكدرية لها حكم خاص. أما في الأكدرية فإنها يفرض لها مع الجد، يفرض لها مع الجد، يعني تأخذ بالإيه؟ بالفرض، تأخذ بالنصيب. الأكدرية قال سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه، لأنه لا يفرض للأخت مع الجد، لا يفرض للأخت مع الجد، ولا يعيل، لا يعيل، وقد فرض لها في هذه وأعال. تمام، يعني لا يعيل، العول عكس الرد، الرد كان بقي من التركة شيء بعد توزيع الأنصبة فرددناه على أصحاب الأنصبة عدا الزوجين، العول العكس، زادت الأنصبة وكانت التركة صغيرة، كانت التركة صغيرة لا توفي بالأنصبة، فإذا هنا نقصان التركة عن الوفاء بالأنصبة يسمى العول، يعني النقص، العول معناه النقص، تمام، والرد معناه زيادة التركة على عدد الأنصبة العكس، تمام. وقيل لأن السائل عنها كان يسمى أكدر، وقيل إن القاضي المسؤول عنها كان يسمى بذلك. قوله كملها أي كمل عدد الوارثين فيها، يعني سيأتي شرح الإيه؟ شرح الأكدرية كيف هي في هذا البيت والبيت الذي بعده. البيت الذي بعده يقول زوج وأم ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث. قوله زوج وأم أي مع جد وأخت. إحنا عندنا من هم الورثة في هذه المسألة، مسألة الأكدرية، ها جد وأخت وزوج وأم، تمام، نعم. الزوج ماذا يأخذ؟ ها ماذا يأخذ الزوج؟ يأخذ النصف. لماذا يأخذ النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والأم تأخذ كم؟ الثلث. طب لماذا؟ لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة، تمام. طب والجد والأخت ماذا يفعلان؟ قال الجد يأخذ الإيه؟ يأخذ نعم، تمام. فهنا يقول زوج وأم ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث. قوله زوج وأم أي مع جد وأخت أصلها من ستة، أصلها من كم؟ من ستة، وتعول إلى تسعة، وتعول إلى تسعة. للزوج النصف ثلاثة من ستة يعني، وللأم الثلث اثنان، اثنان من ستة، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف أيضا ثلاثة، وللأخت النصف أيضا ثلاثة. يبقى إذن عالت المسألة هنا، لو أعطينا الأخت النصف وأعطينا الزوج النصف كده انتهت التركة، صحيح؟ نصف ونصف، هي التركة واحد صحيح، فيها كم نصف؟ هم نصفين، فأعطينا الزوج نصف وأعطينا الأخت نصف. طيب والأم تحتاج تأخذ ثلث، والجد يحتاج يأخذ سدس، من أين نأتي؟ إذن عالت المسألة. ما معنى عالت؟ ها؟ زادت أنصبة زادت أنصبة الورثة ونقصت التركة، يعني التركة لا توفي الآن بالأنصبة، التركة ناقصة لا توفي بالأنصبة. قال وإنما فرض لها معه هنا لأنه لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لها. قوله ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث معناه أن نصيب الأخت والجد يجمع، نصيب الإيه؟ الجد والأخت يجمع، ثم يقسمانه بينهما أثلاثا، نضع السدس على النصف نخلطه، ثم إيه؟ نقسمه ثلاثة أقسام، للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي الثلثين للجد الذكر، ونعطي الثلث الباقي لمن؟ للأخت الأنثى، تمام؟ قال ثم باق يورث ثلثاه للجد وأخت ثلث، معناه أن نصيب الأخت والجد يجمع، ثم يقسمانه بينهما أثلاثا، فنصيبهما كما ترى أربعة، لا ينقسم على ثلاثة، فاضرب ثلاثة في المسألة بعولها وذلك تسعة، يبلغ 27، للزوج منها تسعة، يعني يريد أن يقول كيف نقسم التركة على المجموع، كيف نخرج لكل واحد منهم نصيبه، يقول نجعلها من 27 جزء، تركة كلها نقسمها 27 جزءا، نعطي الزوج التسعة، ونعطي للأم ستة، فيبقى 12، الجد يأخذ 8 والأخت تأخذ 4، تمام؟ ثم قال وكل جدة فبالأم احجبي، ويحجب الأخ الشقيق بالأبي. هنا تكلم عن الحجب الذي هو حجب إيه؟ حرمان، وقد سبق معنا الكلام عن حجب الإيه؟ النقصان. حجب النقصان يعني معناه ينزل صاحب الفرض من درجة إلى أنقص منها، كما تنزل الزوجة من الربع إلى الثمن، كما ينزل الزوج من نصف إلى الربع، كما تنزل الأم من الثلث إلى السدس، وهكذا. فهذا حجب إيه؟ نقصان. وهناك حجب حرمان، فيقول مثلا الأم إذا وجدت في المسألة فتحجب الجدة من الناحيتين، من ناحيتها هي اللي هي أمها، ومن ناحية الأب اللي هو إيه؟ اللي هي أم الإيه؟ الأب. قوله وكل جدة فبالأم أحجبي، قوله وكل جدة بالنصب مفعول مقدم لقوله أحجبي، يبقى أحجب فعل أمر، الفاعل أنت، المفعول كل اللي هي مقدمة في أول الكلام. قال أي سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، لأن الأم أقرب منهن. إذن فالأم تحجب الجدتين، أمها اللي هي جدة الأم، وأم الأب اللي هي جدة من ناحية الأب. ثم قال ويحجب الأخ الشقيق بالأبي، قوله ويحجب الأخ الشقيق بالأبي أي ومثله الأخت الشقيقة، يعني وجد الأب، تمام، وجد الأب، تمام، ووجد معه أخت شقيقة للميت وأخ شقيق للميت، هل يرث منهم أحد؟ لا يرثوا، لا يرث الإخوة الأشقاء في وجود الأب، تمام. ثم قال والابن وابنه وأولاد الأب بهم وبالأخ الشقيق فاحجبي، قوله والابن وابنه أي ويحجب الأخ الشقيق بالابن وابنه، يبقى إذا وجد أخ شقيق ومعه أب، الأخ الشقيق يحجب، إذا وجد أخ شقيق وابن للميت، الأخ الشقيق يحجب، إذا وجد أخ شقيق وابن ابن الميت، أيضا الأخ الشقيق يحجب، تمام؟ نعم. ثم قال وأولاد الأب بهم، وأولاد الأب بهم يعني بهؤلاء اللي هو الأب والابن وابن الابن، هؤلاء جميعا يحجبون أيضا من؟ يحجبون، ها، يحجبون أولاد الأب أي الإخوة من ناحية الإيه؟ الأب، كما يحجبون الأخ الشقيق يحجبون الأخ الإيه؟ لأب، بل هو من باب أولى، تمام؟ قوله وأولاد الأب بهم إلى آخره، أي واحجب أولاد الأب أي الإخوة للأب بهم، أي بالأب والابن وابنه وبالأخ الشقيق، يبقى إذا وجد عندي أخ الأب وأخ شقيق مباشرة نعطي الأخ لأب، نعطيه إيه؟ حجبه، يخرج خارج المسألة، لماذا؟ لوجود الأخ الإيه؟ الشقيق. وأولاد الأب بهم، فقوله وأولاد الأب بنصب الدال مفعولا مقدما لأحجب اللي في آخر البيت، والابن وابنه وأولاد الأب بهم وبالأخ الشقيق فاحجبي، يبقى إذن هو تكلم في هذين البيتين عن من يحجب، فذكر أولا الجدة، تمام، وذكر أن الذي يحجبها هي الأم، سواء الجدة كانت من ناحية الأم أو من ناحية الأب، فالأم تحجب الاثنين أو الاثنتين، تمام. وبعدين اتكلم على الأخ الشقيق، ده تاني المحجوبين، الأخ الشقيق من الذي يحجبه؟ يحجبه الأب، ويحجبه ابن الميت، ويحجبه ابن الميت، تمام. اتكلم في الثالث عن الأخ لأب، الأخ لأب قال يحجبه الأب، ويحجبه الابن، ويحجبه ابن الابن، وكذلك يحجبه الأخ الشقيق، تمام. ثم قال وولد الأم أب أو جد، يبقى إذا هنتكلم عن ولد الأم الآن، ولد الأم، هذا أيضا من المحجوبين. وولد الأم أب أو جد وولد وولد ابن يبدو، قوله وولد الأم أب أو جد إلى آخره، أي ويحجب ويحجب ولد الأم، أي الأخ للأم، تمام. أب أو جد لأب أو ولد للميت ذكر أو أنثى أو ولد ابن له كذلك، هؤلاء الأربعة يحجبون من؟ يحجبون الأخ للأم. فإذا وجد في المسألة أخ لأم اللي هو ولد الأم، واحد أخ لأم أو ولد الأم، تمام. إذا وجد في المسألة وجد معه أب، مباشرة الأخ الأم يحجب. وجد معه جد، أيضا الأخ الأم يحجب. وجد للميت ولد، يحجب الأخ الأم. وجد ولد ولد، ها، ابن ابن يعني، يحجب كذلك، ها، الأخ الأم. فالأخ الأم يحجب بهؤلاء الأربعة، بالأب والجد، بالولد وولده، بالولد وولده، تمام. فقوله وولد الأم بالنصب مفعول لفعل محذوف دل عليه السياق، وقوله يبدو في آخر البيت وولد الأم أب أو جد وولد وولد ابن يبدو، يبدو، وقوله يبدو أي يظهر، أتى به تكملة للبيت لا لاحتراز عن الحمل. قد يظن بعض الناس أن كلمة يبدو هنا معناها الذي بدا ووجد في حال الحياة بخلاف الحمل، لا لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود كلمة يكمل بها البيت حتى يتم سجع البيت. قال لا يرث الرقيق، هنا نتكلم عن أسباب الإرث وموانع الإرث، موانع الإرث، تمام. وإحنا سبق معنا قبل ذلك قلنا أن أسباب الإرث كم؟ ثلاثة، الذين يرثون يرثون بواحد من هذه الأسباب، تمام. إما أنها زوجة أو زوج، وهؤلاء يرثون بالزوجية، وإما أنه مثلا أب أخ ابن بنت وهكذا، هؤلاء يرثون بالإيه؟ ها، يرثون بالقرابة، تمام. وإما أنه إيه، مولى معتق فيرث بالولاء، تمام. يبقى عندي دول ثلاث أسباب. طب موانع الإرث، قال لا يرث الرقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد، لا يرث الرقيق والمرتد وقاتل كحاكم يحد. قوله لا يرث الرقيق أي وإن كان مكاتبا أو أم ولد، فلا يرث من فيه رق، من فيه رق بأي حال من الأحوال ممن مات من أقاربه أو من يتصل به بزوجية، تمام. فمثلا هي أم ولد، مات زوجها، هل ترث منه؟ لا، لا ترث. ولد مكاتب أو أخ مكاتب أو أخ قن رقيق، هل يرث من أخيه أو يرث من أبيه أو يرث من عمه أو يرث من ابنه؟ أو لا يرث أيضا. فالرق مانع من موانع الإرث، لا يرث رقيق من إيه؟ ممن مات من زوج أو أهل. قال لنقصه ولا يورث، ولا يورث لأنه لا ملك له، إنما ملك لمن؟ لسيده، لمن يملكه، كل أملاكه تؤول إلى الذي يملك رقبته. قال نعم المبعض يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر. لو فرضنا مثلا عبد ملك لإنسانين وإنسان منهما اعتقه، تمام، وبقي هكذا، لا ليس مع الذي أعتقه مال زيادة لنفرض عليه أن يعتق النصف الآخر، خلاص فبقي نصف حر ونصف عبد، هل يورث ما ملكه بنصفه الحر؟ نعم، إذا مات وله ملك كان ملكه بنصفه الحر يورث هذا عنه، لكن هو يرث؟ لا، لا يرث. تمام، لا يرث، لأن فيه إيه؟ فيه رق. ثم قال والمرتد، قوله المرتد أي فلا يرث المسلم، المرتد لا يرث المسلم، طالما كان وقت الردة وقت موت هذا القريب أو موت هذه الزوجة أو موت هذا الزوج كان في الردة، خلاص يبقى لا يرث، لأنه وقت ما فاضت روح مورثه كان هو على غير دين الإسلام فلا يرث. قال وإن عاد إلى الإسلام بعد موته، لأن العبرة بإيه؟ العبرة بحالة الموت، لو هو عاد إلى الإسلام قبل أن يموت فمات مثلا من ثاني يوم عاد المرتد إلى الإسلام يرث، لأنه مات حينئذ وهو مسلم، لكن لو سمع بأن قريبه مات فعاد إلى الإسلام ليرث نقول له لا، ليس لك في الميراث شيء. وإن عاد إلى الإسلام بعد موته إجماعا، ولا يورث المرتد، لا يورث لأنه لا موالاة بينه وبين أحد، بل ماله فيء، يعني يعود إلى بيت مال المسلمين ويقسم قسمة الفيء التي ذكرها الله في سورة الأنفال. لا يرث الرقيق والمرتد وقاتل. يبقى إذن الرق مانع من موانع الإرث، الردة مانع من موانع الإرث، القتل مانع من موانع الإرث. كيف القتل؟ قوله وقاتل أي فلا يرث القاتل من المقتول شيئا، من كان سببا أو من كان مباشرا أو من كان مؤثرا بأي وضع من الأوضاع في إذهاب حياة إنسان فلا يستمتع بشيء من ميراثه. قوله وقاتل أي فلا يرث القاتل من المقتول شيئا، سواء قتله عمدا أم شبه عمد أم خطأ، حتى لو قتله خطأ، حتى لو قتله خطأ، يعني لو فرضنا مثلا أن رجلا فوق سطح فوقع من على السطح على إنسان فمات ذلك الإنسان وكان ولده أو كان مثلا أباه، هل يرثه؟ لا يرثه، يقول هو لم يتعمد الوقوع عليه، لا يرثه، قتله خطأ أيضا لا يرث، تمام؟ لا يرث. وقوله كحاكم يحد أي يضرب مورثه حدا فيموت بذلك، ها؟ يبقى إذا ليست المسألة مسألة القتل المباشرة فقط، إنما حتى ولو كانت بإيه؟ بسبب أو أثارة من أي لون من الألوان، فهذا حاكم حكم على فلان من أقاربه بأن يحد حد السرقة مثلا، فقطعت يده تنفيذا لذلك، ليس هو الذي قام على هذا، إنما أمر بأن يحد حد السرقة، فلما قطعت يده صارت تنزف، حسموها بالزيت لم تنحسم، تدخلوا طبيا لم يرق الدم، مات من أثر ذلك، يقولون هذا الحاكم لا إيه؟ لا يرث من هذا الرجل أيضا، لا يرث. نعم. قال فإنه لا يرث. ومثل ذلك ما إذا قتله رجما لكونه زانيا محصنا أو دفعا لصياله، لو أن إنسان قتل إنسانا دفعا لأذاه، يعني هو هجم عليه في بيته وكذا فقتله دفعا لإيه؟ دفعا لأذاه، أو حتى لو قتله قصاصا، لو قتله قصاصا، يعني مثلا عندنا لو رجل مثلا قتل عمه فجاء ابن عمه فطالب بالقصاص وأخذ القصاص فعلا، هذا الولد ابن عمه مات وهو عصبته الوحيدة الذي يرث ماله، لا لا يرث، نتجاوزه كأنه ليس موجود، مع أنه قتله قصاصا، لم يعني لم ليس قتله قتل عمد ولا عدوان، هو مثل من؟ مثل الحاكم الذي حكم بأنه طالما زنى وهو محصن فيرجم حتى الموت، أيضا هذا الحاكم لا لا يرث. قال لأن من له دخل في القتل بمباشرة، هو الذي باشر القتل، أو تسبب كان سببا في القتل، لا يرث من المقتول شيئا، لا يرث من المقتول شيئا، تمام؟ مكلفا كان القاتل أو غير مكلف، مختارا أو مكرها. يبقى إذا أخذ صفة القاتل بأي شكل من الأشكال حتى ولو كان غير مكلف، فهو ممكن مثلا ولد صغير يقع على أمه مثلا الضعيفة فيقتلها بوقعته ويقال هذا صبي صغير غير مكلف، أو مجنون ضرب والده ضربة فمات من أثرها، هل يرث برد؟ أيضا لا يرث، تمام؟ وكتب أيضا قوله، وكتب أيضا الشيخ رحمه الله يحد بفتح أوله وضم الحاء، أي فإذا ضرب مورثه الحد لزنا أو نحوه فمات لم يرثه، سواء باشر يعني هذا الحاكم باشر الضرب بنفسه أو أمر به، يعني هو أمر حكم فقط والذي نفذ إنسان آخر. قال ولا تورث مسلما ممن كفر ولا معاهد وحربي ظهر. قوله ولا تورث مسلما ممن كفر أي لا تورث أنت مسلما من كافر، إذا مات كافر المسلم لا يرث، وإذا مات مسلم فالكافر لا يرث، تمام؟ ولا تورث مسلما من كافر يعني اختلاف الدين، اختلاف الدين موانع من موانع الإس، أي لا تورث أنت مسلما من كافر أي ولا عكسه. وإن أسلم قبل القسمة، هو أسلم قبل القسمة لكن كان كافر بعد الإيه؟ ها؟ عند الموت، عند موت مورثه كان كافرا، يبقى إسلامه بعدها غير معتبر. قوله ولا معاهد وحربي أي ولا تورث مسلما من معاهد بفتح الهاء، وهو الكافر الذي بيننا وبينه عهد ألا نقاتله ولا يقاتلنا مدة، ولا من حربي يعني الكافر بكل أنواعه، سواء كان كافر بيننا وبينه عهد أو كافر بيننا وبينه حرب، ها كل هؤلاء نوع من أنواع الكفار، فأيضا ليس بيننا وبينهم ميراث. قال ولا من حربي وهو الكافر الذي لا عهد له ولا ذمة ولا أمان. وعطفهما عطف المعاهد والحربي على قوله ممن كفر من عطف الخاص على العام، لماذا؟ لأن المعاهد كافر والحربي كافر، فهم بعض الأنواع، تمام؟ نعم. قال وفائدة ذلك هنا الإشارة إلى تعميم الحكم، يعني يقول هذا الحكم يشمل جميع أنواع الكفار سواء كانوا معاهدين أو غير ذلك، حربيين أو غير ذلك وهكذا. قال وأنه لا فرق بين الكافر المعصوم وغيره كالحربي، خلافا لمن فرق بين الحربي وغيره. وقوله ظهر من تتمة البيت، يعني مثل كلمة إيه؟ مثل كلمة يبدو فيما سبق، يعني قال للإيه؟ حشو للتكملة. قال لا للاحتراز عمن تخفى حرابته، لا ليس كذلك، إنما هو إيه؟ إنما هو تكملة أو حشو لكي يكمل سجع البيت فقط. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم مثله.